نولي هذا. تقول ليش العلو موجود أم لا؟ موجود لكن الاستعلاء غير موجود. فاشتاط العلو والاستعلاء. قول الرابع. يلا يلا. نعم لا اشترطوا لا هذا ولا هذا. القول الراجح نعم نعم القول الراجح هو يعني الاستعلاء فقط. ايش هو قول الجمهور؟ صحيح. والذي مشى عليه المؤلف. اضرب لنا مثلا في الامر. قوله تعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه مثال اخر محمد. أمر من القرآن ما تعرف أمر لا إله إلا الله. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لا تصعر خدك للناس. يلا نهي صحيح. أغضض من صوتك. يلا يوسف أمر. اجتنب الكذب. اجتنب الكذب. هل هو أمر بالكذب والأمر بالاجتناب؟ أمر بالاجتناب. أمر بالاجتناب تمام. هذا الذي أخذنا لا ما فرعنا. نعم إذا كان الأمر ليس على وجه الاستعلاء فماذا يكون أنت؟ بحسب الحال إذا كان عكس على وضع عكس عكس الاستعلاء عكس الاستعلاء كان يكون عن تذلل وعن وعن وعن, وعن, وعن يعني كان يكون عنده مثلا عنده نقص فهذا يسمى ليس من أمر يسمى دعاء. عكس الاستعلاء شو؟ الدعاء. إذا كان على سبيل التوسل والتضرع إذا كان على سبيل التضرع والتوسل ما هو؟ دعاء. وإذا كان متساوي الطرفين صح؟ كل التماس. نستدل لهذا القول بشيء. قول الأخضري في السلمية. الأخضري. الأخضري في السلم قال وأمر مع التماس وعكسه الدعاء وفي التساوي وفي التساوي في التماس وقع. يلا يا. أمر مع استعلاء وعكسه. نعم يا نجم. أمر مع استعلاء وعكسه الدعاء. ومع التساوي فالتماس وقع. ومع التساوي فالتماس وقع. نعم. أمر مع استعلاء. أنت. أمر مع استعلاء. مع استعلاء وعكسه دعاء. أمر مع استعلاء وعكسه الدعاء. وفي التساوي فالتماس وقع. عاود يا. أمر مع الاستعلاء. يلا يا الأزهر. مثل لو قال له أعطني قلم يا أخي شو نقول؟ ليش؟ لأنه صار. وحينئذ يعني لو قال قائل كيف نميز بين هذه المقامات كلها بيش؟ يلا سفيان. السياق والقرائن. النظر نعم في أمور تراعى. في أمور إيش تراعى؟ قول بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله استغفر لي سل الله لي. يلا دعاء. دعاء لا قد يقول التماس. هذا أنا قلنا بين الالتماس والدعاء. الدعاء لا يمكن أن نقول دعاء لأن الدعاء الأصل أنه للذي هو حق بالإجابة أو الأحق بالإجابة وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. أدعو الله لنا. هذا ليس بأمر. هذا التماس لكنه مطالبة بالدعاء. مطالبة بالدعاء. لا نقول دعاء. الدعاء في الأصل أصل طلب. ملحق للدعاء. ملحق ملحق نعم ملحق ملحق. الحديث الذي العربي الذي طلب النبي صلى الله عليه وسلم استسقر ذكر ذكر ذكر. بينا صيغ الأمر. يلا الأمر